بالنسبة للإبانة، الأسبوع الماضي وقفنا عند معنى عظيم وهو التفاعلات اللي تحدثها البدعة في القلب. البدعة إذا وجدت في القلب يكون لها تفاعل ويكون لها آثار، وفي أشياء تأتي بها وفي أشياء تطردها، وهذا أخطر شيء في موضوع البدع، لأنه ينبني عليه خطورة المبتدع نفسه وخطورة التعامل معه، وهذه سنن جربت وعرف السلف. فإذا حدثت البدعة في القلب أي بدعة كانت، ثم عاد على درجاتي وما هو التفاعلات اللي مرت الأسبوع الماضي، أول المفقودات والضحايا الأمانة، تأتي البدعة من هنا تطلع الأمانة من القلب، المبتدع لا يؤتمن لا على كلام ولا على نقل ولا على كتب ولا على أولاد ولا على أحد، لا تأتمنه أبدا، ترى تختلج منهم الأمانة. ولذلك ذكرنا الأسبوع الماضي أن السلف تورطوا بهم حتى في باب الرواية، في باب رواية الحديث، لأن يعرفون المبتدع غير أمين، وآخر الأمر استقروا على أن يأخذون عنهم بضوابط شديدة في وقت أحمد ومن بعده. من الأشياء المفقودة بسبب البدعة الورع، قال السلف إذا جاءت البدعة ذهب الورع، ما يتورع من كذب يكذب. وأنا إن شاء الله في هذا الدرس وفي غيره سأتي بنماذج جي لي مشاهير ومبتدعة وكيف يكذب وكيف إن ما عنده ورع في النقل، في المذاهب، في تحريف الكلم عن مواضعه، في التلبيس، في لبس الحق بالباطل، ما في ورع، ما يتورع، حتى ما يتورع عن دم المسلم. ولذلك أيضا من المفقودات بسبب البدعة طهارة القلب على المسلمين، تروح هذه مباشرة، كن غليل حاقد يبغض الناس إلا اللي كان في حزبه اللي يدخل معه في بدعته، ولا الباقين يبغضهم، ثم يؤول به الأمر إلى سيف. هذا أيضا من تفاعلات البدعة، استحل السيف سواء كان له غلبة ولا يسعى بدمك إلى سلطان فاجر، ما يتورع المبتدع لو تخالفه يسعى بدمك إلى سلطان فاجر، يروح يركض ركض ويبرق برقيات ويكتب، ما يتورع. كذلك من الأشياء اللي ذهبت بسبب البدعة، أعوذ بالله، الحياء، ما عاد في حياء، يكذب عيني عينك، يفعل أشياء ويركب فيه الجفا، تجد المبتدع جاذي حتى مع أهله، مقطب الجبين ويمن عليهم ويمن على الله بعمله. وتجد الآن، شوف كيف الآن اللي يبتلون بالأحزاب هذه كيف يسوون في أهلهم ومقاربهم، حتى لو كان المبتدع بعض المبتدعة يظهر لك اللين، لكن مدام يطمع فيك أنه يجرك إلى حزبه كالتبليغ وغيره، فإذا يأس منك والله أنك تستغرب، يتغير رأس على عقب، هاي اللي كان فيه لين وكان فيه دروشة وكان يتحبب ويصبر ينقلب أعوذ بالله ولا هو أخس خلق الله. إذن اللين هذا إنما هو من الشيطان حتى يجذبك إلى حزبه. يقول هنا يؤخذ من الحياء ويركب فيه الجفا، جافع مع والديه، شوف الآن اللي ابتلوا بالأحزاب أهلهم ما يشوفونه، وعقوق، ويبر صديقه ويجفو أباه بسبب الأحزاب الضالة هذه. والحياء ما في حياء، ما يستحي لا من كلام لا من قول لا من كذب، والله يكذبون عيانا، تدعوه المباهرة يقول لا ما أباهر، تقول الكلام يقول أنت تكذب، وأصحابه يشهدون يقول أنت تكذب، حتى اضطر بعض الناس أن يسجل يقول كذبوا علي عشرات المرات وكذبوني، وأنا أسمع وأخواني يسمعون يقول لا ما قلنا. هذه كلها تفاعلات تحدث من البدعة حتى نعرف خطورتها، وحتى نعرف لماذا شدد السلف في التعامل معهم، لأن هذه سنن ماضية وجرب ترى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: وقال عثمان بن حاضر الأزدي: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أوصني، فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. نعم، قبلها في الحاشية أيضا عقوبة، ترى هالمعنى هذا لو يجمع ترى نافع، لو أحد يجمع تفاعلات البدعة في القلب وش الأشياء اللي تفقد والأشياء اللي توجد. شف عندك قبل الحاشية الرابعة بسطر: وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه، والله هذا أمر مشاهد، ما يكون فيه أي بدعة إلا يبغض الحديث، يبغض الأثر ويستحل الرأي، وأثقل شيء عليه الحديث. ثم عاد السند هذا عنده كالجبال، حدثنا هذه عندهم يستهزون به ويكرهونه، وبعضهم يلح على المشايخ يقول اقرأوا بدون سند، ليش حدثنا حدثنا؟ العلم ما كان فيه قال حدثنا، تنزع حلاوة الحديث من قلبه. شوف الآن اللي يبتلون بأصول الفقه الخطأ، ولا أصول الفقه لابد منه كيف تفهم النص، لكن أصول الفقه المشوه هذا أبغض شيء لهم الحديث وأهله والأثر وأهله، ويستهزون بهم يقول ما عندهم فكر، ما عندهم بعد نظر، ما عندهم عقليات، ما عندهم إلا حدثنا حدثنا، وما يستحل الحديث ولا يستعذبه، يكون الحديث عذابا عليه. وغيرهم من المبتدعة وغيرهم، شوفوا الآن كتب المبتدعة فيها حديث، يقول ابن تيمية يرد على الجويني يقول أنت ألفت نهاية المطلب وين الحديث اللي فيه، فيه كم حديث وكلها كذب نهاية المطلب، يعني كل الفقه ما في أحاديث. وأنت الثاني شوفوا الآن كتب الفقه الآن كيف نزع من الحديث، وكتب المتأخرة كيف نزع من الحديث، لما كان أكثر اللي ألفوا مبتدعة أبغى أشيلهم الحديث يكرهونه يثقل عليه. وجرب ترى، هذا أيضا من العقوبات على المبتدعة، إن حلاوة الحديث وحلاوة الأثر تنزع منه صلى الله عليه وسلم. وترى فيه أضعاف ما ذكر هنا، لكن ابن بطة ذكر ملمح ينبغي أن يطور وتجمع الآثار اللي فيه، في آثار كثيرة للبدعة تفقد من القلب. الآثر اللي اليوم عندنا يقول عثمان هذا دخلت على ابن عباس قلت أوصني قال عليك الاستقامة، إلزم السنة، إلزم طريقة الصحابة، استقم، لا تعوج، لا تروغ روغان الثعالب، لا تبحث عن أشياء ليست عند الصحابة كالرأي والقياس والاستحسان، استقم واتبع ولا تبتدع. تراك لو كنت ضعيف العمل تنجو، وأما إذا أنت ما قنعت بما كان عليه الصحابة ولا استقمت على طريقهم تركت أهلك، والله نعم الوصية، استقم ولا واتبع ولا تبتدع. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، هذا أيضا معنى جديد غير التفاعلات، هذا الآن معنى جديد، يقول اتبعوا ولا تبتدعوا قد كفيتم. الصحابة دائما أخطر شيء يخافونه إن الناس ما يقنعون بطريقته، وهذا اللي حصلهم أحياء، إن الناس ما قنعوا بطريقتهم، ما قنعوا بطريقة محمد وأصحابه، هذا أخطر شيء. ولذلك حذيفة كان يمشي على الحلق حلقة حلقة يقف عليهم، حذيفة في العراق، يا معشر القراء، يا معشر القراء يعني مطاوعة، يعني طلاب العلم، يعني الملتزمين، يعني المستقيمين، يعني أهل الدين، يقف عليهم حذيفة يا معشر القراء اتبعونا أصحاب محمد، لا تحسبونكم تسبقوننا، اتبعونا أصحاب محمد، إن فعلتم سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتم طريقنا يمينا أو شمالا ضللتم ضلالا بعيدا. يترك الحلقة ذي ويروح يقف على الحلقة ذيك يعيد نفس الكلام، يا معشر القراء اتبعونا أصحاب محمد، إن فعلتم سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتم طريقنا ضللتم ضلالا بعيدا. وهكذا يمشي على الحلق، يعرفون أن الآفة ستكون بأن الناس ما يقنعون بما عليه محمد وأصحابه، والفرقة الناجية ما عليه محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. هذا الآن ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا، لا في جهاد، لا في علم، لا في دعوة، لا في عباد، قد كفيتم. مكفي أنت الآن، الطريق واضح أمامك، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، الدين ما في إحداث، الدين ما في الاتباع، نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما دمنا على الأثر. وما الأمر إلا الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا كلام مسعود، وإنكم إن عشتم ستحدثون أو يحدث لكم، فأيما رجل منكم أو امرأة أدرك ذلك فعليه بالأمر الأول، عليه بالأمر العتيق الذي كان عليه محمد وأصحابه، هذه وصاياهم دائما وخولفت وهم أحياء. قالوا النصوص ما تكفي، رأي، قياس، استحسان، نتكلم كذا، نفعل كذا، نتعبد كذا، نجاهد كذا، تشققت الأمور، لكن هذا أصل البلاء هو هذا. نعم. وقال طلحة بن مصرف لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثك على السنة. طلحة أيضا في الزمان الأول، طلحة بن مصرف الإيامي أو اليامي من أهل الكوفة الأوائل، لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون اللي حدثك على السنة. شوف هذا أيضا أمر أول وانقرض حتى في وقت أحمد، اللي كان اللي حدثك سني وصادق حدث عنه، وإذا كان اللي حدثك مو بسني لا تحدث عنه. شوف الرواية عن المبتدع كيف كانت في وقت طلحة، وبعدين كيف تورطوا السلف بعد ذلك، يعني كيف ورطوا بهؤلاء وش الحيلة فيه. ولا طلحة يقول إن كان اللي حدثك سني على الجادة وصادق حدث عنه أيضا بضوابط أخرى، إذا كان ينفع الناس وحضر وقته وجاء أهله. إذا كان اللي حدثك ليس على الطريق لا تحدث عنه، ولو كان عابد زاهد عالم لا تحدث عنه. ذكر في الحاشية قول ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة طلعت الأسانيد. أصل الأسانيد هذه وش سببها؟ ما هو سبب الأسانيد أصلا؟ قال ابن سيرين حتى ينظر إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم. هذا في الرواية، أما الرأي مير ما يؤخذ من المبتدع لا قليل ولا كثير، حتى نعرف الآن أن بيننا وبين ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمة عليه فجوة هائلة. الآن كلام هذا مثل ما قال ابن عبد الوهاب لا يقول إلا غبي أو جاهل أو مجنون. اللي يقول ما تأخذ إلا من صاحب سنة بيقولك يا أخي تهدر 13 قرن، كثير من المؤلفين مبتدعة نهدر كلامهم. قال وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، الحديث الوحي ما يؤخذ منهم، مو بعد فكره، الوحي ما يؤخذ منهم. هذا كان في الأول شيء، وبعدين كثروا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. وقال هنا مالك بن أنس لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من سوى ذلك: السفيه المعلم بالسفه لا تأخذ منه العلم ولو كان أروى الناس. شوف عقل مالك، ولو كان عند الرواية كلها مدام سفيه ومعلم بالسفه لا تأخذ منه. والكذاب اللي يكذب في أحاديث الناس إذا جرب عليه كذبة ولا كذبتين لا تأخذ منه، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله، لكن مدام عرف أنه يكذب انتبه لا تأخذ منه. ولا من صاحب هوى، شوف كلام مالك، صاحب الهوى قال يدعو إلى هواه، داعية إلى الهوى لا تأخذ منه لا حق ولا باطل. ولا من شيخ له فضل وعبادة لكن لا يعرف الحديث مغفل يصدق ويأخذ من هب ودب، هذول الأربعة انتبه منهم والباقي خذ منه. شوف عقل مالك كيف يقول. مالك أدركت عند هذه السواري في المسجد 70 شيخ، 70 شيخ من أهل الفضل والعبادة أرجو أنهم يدعوا لي وأنتفع بدعائهم، ولكن ما أروي عنهم. عقل، هذا دين. نعم. وقال أبو إدريس الخولاني لن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. نعم، هذا أثر عظيم، يقول لو أشوف في المسجد نار أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير، لأن يعني المسجد هو آخر مأوى للمسلمين. الآن أنت الآن إذا ضايقتك البدعة في مكان العمل وفي الشوارع وفي بيتك وفي المجالس، البدع تحاصرك في كل مكان، وش المكان اللي بتهرب إليه؟ المسجد، بيت الله. فإذا كان البدع تلحق في المسجد وتروح، حتى المساجد الآن ابتلأت بالبدع، هالقصاص وهالملصقات وهالأشياء وهالأمور بعضها يعني ينهى عنه سد للذريع، كما كان مالك ينهى حتى عن فرش حتى لا ينفتح الباب، يجي فرش أول شيء حصير ثم كذا ثم كذا ثم زخارف ثم إلين يصير يخرج. يعرف مالك عاقبة الأمر، عاقل يسد ذريعة من أول، وينهون أن يغير في المسجد أي شيء. حتى مالك ارجعوا له في النوادر الزيادات وفي الطرطوشي ذكر آثار، حتى صناديق التبرعات تكلم فيها مالك، حتى تحفيظ الأطفال في المساجد تكلم فيه مالك، حتى وضع المصاحف في المساجد، يعني أشياء ما تخطر على الباب. وكان مالك يحرص أنه المسجد كما مات النبي صلى الله عليه وسلم يبقى، لأن المسجد مأوى للمؤمنين، انفتحنا هكذا انفتح هكذا. شوف كيف الآن يحصل لهم، أول شيء ملصقات المشايخ، احنا كنا مسجد عندي في الرياض، أول شيء كنت أذن بملصقات محاضرة بن باز محاضرة الفوزان، شوي شوي، والله ما نظرت مرة إلى الملصقات ولا هي حفلات مراكز صيفية وناشيد، بل والله مرة رأيت ملصق في المسجد دورة بفلوس، شيخ يقدم دورات يقول مكتوب الرسوم 600 ريال، صار المسجد حراج. قلنا سد الذريعة، لا نعلق لا كذا ولا كذا، والمشايخ الآن يفتون كثير منهم بهذا، لا تعلق شيء في المسجد لا خير ولا شر، سد ذريعة كلها المسجد. الناس لماذا بني؟ الناس بيجون يشوفون الملصقات يبغون مصحف وركوع وسجود، بني لذكر الله والقرآن والركوع والسجود، ليش تشغلهم؟ لماذا نشغلهم؟ تدرجت البدع حتى صار أمرا مهول مهول. شوف الآن المسجد النبوي من بواقي الترك، الزخارف والأشياء والقبب ما تدري تصلي ولا تلفت ولا أشياء، سبحان الله العظيم، أمر يعني عجب. حتى الآن في واحد يقول لي في مسجد في الرياض، يقول في آخره فيه فرفيرة والعاب، الفرفيرة هذه اللي فيها أصنام اللاعبين وتنس وأشياء في المسجد، يقول والله نبي نجذب الطلاب، واحد نحط ثلاجات وعصيرات وواحد نحط، أصبر إذا ما في مغير والله يصير المسجد أماكن ترفيه وأكل وشرب ومطاعم ولعب، هذا اللي يريده الشيطان. فيقول الخولاني لو أشوف المسجد يحترق أهون علي أني أشوف بدعة ما تغير، لأن إذا احترق المسجد كل العامة بتهب معنا وبتطفي، لكن البدعة من يطفيها؟ البدعة من يطفيها؟ العامة ينكرون عليك، يقول لا لو تشيل شيء بس من في القبيلة، قالوا ليش تشيل؟ ليش؟ يعني حنا بس من بين الناس، تقول يا ناس المسجد ما في شيء يشغل المصلين، فالعامة يقومون عليك، لكن النار العامة يساعدونك. فإذا هذا من واجب أهل العلم، حفظ المساجد، ارجعها إلى ما كانت عليه، ما نقدر لكن قدر الاستطاعة سددوا أو قاربوا، إنه يكون ما فيها شيء يشغل الناس عما بنيت لأجله. حتى اللي يشحذ الإمام مالك تكلم عنه في إخراجهم، لا تشغل الناس ولو كان صادق، لا تشغل الناس، المكان هذا خطأ، أنت جيت المكان خطأ، المكان هذا بني لذكر الله والقرآن والصلاة، تجي تشحل أشغلت الناس عما جاءوا لأجله، إلا إذا تكلم الإمام كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دفة الدافة اجمعوا لإخوانكم. حتى الأشياء يعني ذكرها الأئمة في المساجد، فينبغي إعادته إلى ما كان عليه، حتى اللي ينشد الضالة اللي ملهوف مضيع لشيء، إذا نشد الضالة في المسجد نقول لا رد الله عليك، إذا باع في المسجد نقول لا أربح الله تجارتك، مفروض كلنا نساعد يكون لنا مكان نهرب إليه. الآن المسجد موسيقى وتصوير بالجوالات وأمر الله المستعان، شو تسوي الآن؟ اللي يروح الحرم وشو يشوف في الحرم الآن؟ هو يطوف موسيقى يمين ويسار وتصوير، وانت عند الكعبة وين تروح؟ سبحان الله العظيم. نعم. وقال عطاء ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة. إذن هذا معنى جديد وخطير، إن من سنة الله أن صاحب البدعة ما يتوب، لكن لأجل أنه باب كبير نجعل في الأسبوع القادم، صلى الله أن يحيينا على الإسلام والسنة ويمتنا عليه، يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.